والليلة عندكم عيد يا الأحمدية، مولد رسول الله خير البرية. والليلة عندكم عيد يا الأحمدية، مولد رسول الله خير البرية. يا الأحمدية، مولد رسول الله خير البرية. يا زهير المصطفى سلم عليهم، تسوى العمر كله شمت ايديهم. حمزة يا ابو عمارة مع عليهم، يا ابو عمارة مع عليهم. ابا الزهرة جدنا يا الأحمدية، الليلة عندكم عيد يا الأحمدية، مولد رسول الله خير البرية. والليلة عندكم عيد يا الأحمدية، مولد رسول الله خير البرية. يا زهير المصطفى سلم عليهم، تسوى العمر كله شمت يا ابو عمارة مع عليهم. ابا الزهرة جدنا يا الأحمدية، الليلة عندكم عيد يا الأحمدية، مولد رسول الله خير البرية. الليلة عندكم عيد يا الأحمدية، النبي واقف يوم القيامة. تلقى النبي واقف يوم القيامة، على الكوثر ينادي يا المحب ليا. الليلة عندكم عيد يا الأحمدية، مولد رسول الله خير البرية. مولد رسول الله خير البرية. اسمع ما تحتار واتبع كلامه، النبي واقف يوم القيامة. تلقى النبي واقف يوم القيامة، على الكوثر يا